يمشي أمامك، ها؟ ظهر لك من بعيد نور تظنه نورا، إن كانك التفت لهذا وتركت اللي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ضلل، وإن اتبعت الأول اللي هو النور اللي مع رسول عليه الصلاة والسلام فإنك تنجو، لأن بعض الشبه التي يريدها أهل الإلحاد قد تبدو لأول وهلة حقا، فيظنها الإنسان حقا كما سيأتي إن شاء الله في كلام المؤلف. نعم، حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. ما في فائدة، انتبه يا رشيد. قال ويقول وأعظم النور وأبلغ ما يحصل للقلب بمعرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، فلا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بينه غاية البيان، وهذا صحيح، لكن نحن بضاعتنا في هذا الأمر مزجات، ما نتصور هذا النور العظيم الذي يحصل بمعرفة أسماء الله وصفاته، وأن جميع ما يحصل بالكون فإنه من مقتضى أسمائه وصفاته. وإذا أردت أن تستبين شيئا من هذا الأمر فعليك بمراجعة كتاب مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله، تجد أمرا عظيما كيف أن الله فتح على هذا الرجل من معرفة مقتضيات أسمائه وصفاته ما يبهر العقل. تقول سبحان الله، كل هذا كائن وأنا عنه نائم؟ نعم، شيء عظيم يعني يظهر لك من مقتضيات هذه الأسماء العظيمة وهذه الصفات الكاملة ما لا يخطر بالبال، حتى كأن الإنسان إذا راجع هذا الكلام القيم وشاهد الكون كأنه يسبح في أمواج من النور، ينسى كل شيء في الواقع، لأنه ينظر إلى هذا الكون بمقتضى إيش؟ أسماء الله وصفاته وأفعاله، فيجد العجب العجاب. وعلى هذا قال الشاعر وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، لكن بس تحتاج إلى قلب واعي متفكر. نعم، ونسأل الله يتوب علينا إن نتفكر إلى من أفطرنا وش من تغدى، ولا تغدينا وش من أكل العشاء. نعم، ولا رحنا من هالمجلس ونبروح المجلس الثاني، لكن التفكر في أسماء الله وصفاته وأفعاله التي هي آياته الكونية هذا أمر يعني نحن عنه محجوبون إلا أن يشاء الله. نعم، إذن الرسول عليه الصلاة والسلام رسالته مشتملة على النور والهدى، وأعظم النور ما يحصل لإيش؟ للقلب بمعرفة أسماء الله وصفاته وأفعاله. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته جميع ما تحتاج إليه من أمور الدين والدنيا، صح؟ علم أمته جميع ما تحتاج إليه، كل ما تحتاج، حتى في المعاملات، حتى في المعاملات. لكن هذا التعليم نوعان، نوع تعليم خاص في مسألة معينة، ونوع تعليم عام في قواعد كلية، لأن حصر جزئيات المسائل أمر غير ممكن، ما هو غير ممكن بالنسبة إلى الله عز وجل، بالنسبة لله الله بكل شيء عليم، لكن غير ممكن بالنسبة لاستيعابه من قبل البشر. ما ظنكم لو أنه ذكر في القرآن الكريم كل ما سيحدث في الدنيا من أمر وحكمه، كم يكون القرآن من مجلدات؟ مجلدات ما تحصى ولا يستطيع الإنسان يستوعبها. لكن الله جل وعلا جعل الشريعة نوعين، نوعا نص على حكمه بخصوص، وهذا الشيء الذي يحتاج الناس فيه إلى بيانه بعينه، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم الى اخره. هذا واضح. وقسم اخر عام، قواعد عامه ما تختص بشيء معين، يدخل فيها من الجزئيات ما لا يعلمه الا الله. وهذه الاخيره هي التي يختلف فيها الناس اختلافا عظيما، لانها تتركز على الفهم وعلى معرفه القواعد والاصول الشرعيه. قال ابو هريره رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. نهى عن بيع الغرر، وش يدخل في هذه القاعده؟ يدخل فيها من المسائل ما لا يعصيه الا الله. تيجي مثل التأمينات الاجتماعية، نعرف حكم من هذا الحديث. وقال الله تعالى في القرآن: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. الميسر كلمة عامة ممكن نعرف فيها كل ما يحدث من هذه المقامرات وما أشبهها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. وش يدخل في هذا الحديث؟ كل الأعمال، كل الأعمال، حتى مثلاً نية التحليل في النكاح، وحتى نية إبطال الشفعة في إيقاف المشفوع، وغيره مما لا يدرك، مما لا تدرك جزئياته. والمهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام علم أمته جميع ما تحتاج إليه من أمور الدين والدنيا، حتى آداب الأكل والشرب والجلوس والمنام وغير ذلك. صح، آداب الأكل موجودة في القرآن والسنة. أولا، توافقون في القرآن والسنة آداب الأكل؟ طيب في القرآن؟ قل تعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فإذا طعمتم فانتشروا. ولا مسنز إلى حديث، إذا واجب فكل ما مسكن عليكم. أي نعم. في آداب الجلوس: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا. كذلك أيضا في آداب المنام بين الرسول عليه الصلاة في آداب الشرب، في آداب الشرب في القرآن: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. والسنة بينت ذلك أيضا، فزجر النبي عليه الصلاة والسلام أن يشرب الرجل قائما، وأمر وشرب قائما. النبي عليه الصلاة والسلام شرب قائما، مرة شرب قائما من زمزم، ومرة شرب قائما من شن معلق. الأول للحاجة والثاني للحاجة، لكن الحاجة مختلفة. الأول الحاجة هو ضيق المكان، والثاني الحاجة عدم الوصول إلى الشرب. الشن المعلق ما أقدر واحد يقعد ويشرب، كيف يشرب؟ البرادات نشوف حال إن كانوا ما يمكنك، نعم فلا حرج. لكن بعضهم بكاس مربوط بسلسلة قصيرة. على كل حال إن احتجت فلا حرج، الحمد لله الأمر في هذا. طيب المنام، المنام علمنا آداب المنام. أين قولية وفعلية؟ أمرنا أن ننام على الجنب الأيمن. أولى. طيب أمرنا أن ننام متجهين إلى القبلة. ما أمر. طيب لو تعارض الجنب الأيمن أو استقبال القبلة؟ الجنب الأيمن لأنه منصوص عليه. كذلك أيضا آداب الاستيقاظ، آداب قضاء الحاجة. ولهذا قال رجل من المشركين لسلمان الفارسي: علمكم نبيكم حتى القراءة، حتى القراءة. قال: أجل. كذا علمنا أيضا آداب معاشرة الزوجة، ولا لا؟ الحمد لله إذا ما ترك شيء. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، إما بنفس الكتاب أو بالسنة التي هي مكملة للكتاب. نعم. يجوز أن يقال أن الشرع أجمل لأجل يظهر أثر الاجتهاد ويثاب العلماء على ما هو بالظاهر من هذا الفكر؟ الظاهر من الحكمة الإجمال لأن تعداد الجزئيات غير ممكن، ثم إن تعداد الجزئيات في زمن لا يعرفون عن هذا الجزئيات شيئا قد يكون فيه شيء من الاستنكار. مثلا والخيل والبغال والحمير تركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، لو قال والطيارات في الجو وش يقولوا المشركين؟ وش هالكلام؟ حديد يطير بوادن؟ هذا من سفاهة محمد. نعم. تفصيل في حكم الطائرة إذا مثلا. أي. ولهذا أول ما ظهرت الطائرات جاء رجل من العراق وحدث عندنا في مجلس أحد الأمراء، قال لنا والله ركبنا بالطائرة من البصرة إلى بمبي. قال الطائرة بيت من حديد له جنحان يطير. الأمير أشر لواحد جاي مع الرجل وبيسلم عليه، قال له يعني سكت ويوم غمزه قال له سكت وسكت. لما تفرق الناس قال أنت جاي تخبط علينا مجنون، تجي تقول إن هنا حديد يطير؟ لا عمرك تكلم بمجاس عنيزة بهذا أبدا. الله هو قالوا هالكلام وبه. نعم. الأمير أجهل من الرأي. ها؟ أقول الأمير أجهل من الرأي. إيش أجهل؟ المهم نقول لكم يعني هذه مسائل أجملت لأجل إن ما يمكن ذكرها للناس على سبيل التفصيل. طيب يقول قال أبو ذر رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علما. اللهم صل وسلم عليه. حتى هذا حتى الطيور في الجو بيّن الله تعالى حكمها وعلم الأمة إياها. فإذا كانت الشريعة بهذه المثابة في العموم، نعم، هل يمكن أن يدع الله باب الأسماء والصفات مغلقا؟ لا. ولهذا قال ولا ريب أن العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله داخل تحت هذه الجملة العامة، بل هو أول ما يدخل فيها لشدة الحاجة إليه. والله أعلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك باب الأسماء والصفات ملتبسا مشتبها، لأن على رأي أهل البدع يلزم من آرائهم أن يكون باب الإيمان بالله وأسمائه ملتبسا مشتبها. حط بالك، لأن من أهل البدع من سلك طريقة التفويض. طريقة التفويض أي تفويض المعنى، مو تفويض الكيفية، تفويض المعنى. وهناك فرق بين تفويض المعنى وتفويض الكيفية. تفويض الكيفية أمر واجب، تفويض المعنى أمر محرم. أمر محرم. ترى هذه المسائل دقيقة، انتبهوا لها جيدا. تفويض الكيفية أن يقول لك قائل كيف استوى الله على العرش؟ ماذا تقول؟ الله أعلم. الله أعلم كيف استوى، لأن الكيف مجهول. تفويض المعنى أن يقول لك ما معنى استوى الله على العرش؟ تقول الله أعلم؟ لا، ما يجوز الله أعلم. يعني ما يجوز، لأنك لقيت الله أعلم في هذا معناه إنك ما تعلم أنت. ما الله أعلم ما في شك، ما أحد يقول الله مو بأعلم. لكن إذا قلت الله أعلم معناه أنك لا تعلم معنى الاستواء. والاستواء معلوم. الاستواء معلوم، نعرف أن استوى بمعنى على العرش، علوا خاصا بالعرش، لأن عندنا علوا عاما على جميع المخلوقات، وهذا ثابت لله سبحانه وتعالى على جميع المخلوقات، وهو من الصفات الذاتية الثابتة بالنقل والعقل. لكن الاستواء على العرش من الصفات الفعلية، الخاص بإيش؟ بالعرش، وهو مما دل عليه النقل دون العقل، النقل دون العقل. أقول الآن، فيه ناس يقولون نحن نفوض المعنى كما نفوض الكيفية، وهؤلاء من؟ هؤلاء أهل التفويض. وقد قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية إن قولهم من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، مع العلم بأن كثيرا من المصنفين يقولون إن هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا خطأ، مو صحيح، هذا ليس مذهب أهل السنة والجماعة، بل هم متبرئون منه. طيب، فيه من يقول إن صفات الله عز وجل لا يراد بها ظاهرها، بل يحرفونها إلى معاني أخرى، وهؤلاء من؟ هؤلاء المؤولة، أهل التعطيل، الذين أولوا النصوص إلى معاني عينوها بعقولهم. هذه المعاني التي عينوها بعقولهم، هل هي مبينة في الكتاب والسنة ولا غير مبينة؟ غير مبينة. إذن يلزم على قول أهل التفويض وعلى قول أهل التأويل أن تكون أسماء الله وصفاته غير مبينة، لا في الكتاب ولا في السنة. وحنا ذكرنا هذه الأوجه من كلام شيخ الإسلام في الحموية رحمه الله، ليتبين بذلك أن العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله موجود في الكتاب والسنة ولا لا؟ موجود. ليش؟ لهذه الوجوه التي سبق منها وجهان، والثالث أن الإيمان بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله هو أساس الدين وخلاصة دعوة المرسلين، لأن الله يقول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا هو الأساس، أن نعرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله ونوحده بذلك. فإذا كان هذا منزلته في الدين، هل يترك ملتبسا مشتبها يتخبط الناس فيه خبط عشواء ولا لا؟ لا. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام علمك كيف تدخل الخلاء وكيف تخرج منه وكيف تجلس على الخلاء وكيف تأكل وكيف تشرب وكيف تنام وكيف تجلس، هذه المسائل بالنسبة لأصول الدين وش ها؟ لا شيء، يعني مسائل بسيطة جدا بالنسبة للعلم بأسماء الله وصفاته. فإذا كان الرسول علم أمته حتى القراءة، فما بالك بهذه الأصول العظيمة أن يدعها ملتبسة مشتبهة يتخبط الناس فيها، أو يقول والله ما ندري وش معناه، فتكون نصوص الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته بمنزلة الحروف الهجائية، كأنها ألف باء تاء تاء إلى آخره، وهذا شيء مستحيل. نعم. ولذلك يقول وهو أوجب وأفضل ما اكتسبته القلوب وأدركته العقول. أوجب واضح لأنه أساس الدين والأساس قبل كل شيء، وأفضل لما فيه من تحقيق العبادة، لأنه ما يمكن تحقق عبادة الله على الوجه الأكمل حتى تعرفه بأسمائه وصفاته. وكيف تعبد من لا تعرف أسماءه وصفاته؟ نعم، أو تعلمها على وجه محرف مبدل مغير. ولهذا كان والعياذ بالله أكثر الناس شكا عند الموت من أهل الكلام، يصلون إلى حيرة، نسأل الله السلام. قال فكيف يهمله النبي صلى الله عليه وسلم من غير تعليم ولا بيان، مع أنه كان يعلم ما هو دونه بالأهمية والفضيلة. وهذا الاستفهام المراد به إيش؟ الإنكار، يعني هذا مستحيل أن الرسول يهمله مع أنه يبين ما هو دونه. الوجه الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلم الناس بربه فيه منازعة ذا؟ ما في منازعة. لا أحد من الخلق أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان هو يقول: إني لا أرجو أن أكون أعلمكم بالله وأخشاكم له. ثانيا: وهو أنصحهم للخلق. مسلم، نعم مسلم، ولا نزاع فيه أن أنصح الخلق للخلق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر يعرفه من تتبع سيرته بعدل وعلم أنه أنصح الخلق. ثالثا: وأفصحهم في البيان وأبلغهم في البيان والفصاح. صحيح، لا شك فيه ولا مراء ولا نزاع أنه أبلغ الناس بيانا وفصاحة. نعم، وقد قرأتهم في علم البلاغة وش معنى البيان والفصاحة. فلا أحد أفصح من النبي عليه الصلاة والسلام ولا أوضح كلاما منه. اجتمع في كلامه الآن ثلاثة أمور: كمال العلم، وكمال النصح، وكمال البيان. فهمتم؟ مع وجود هذا المقتضي التام، وهو أنه عالم بربه، ناصح لخلقه، بليغ بلسانه، هذا المقتضي التام للبيان، هل يمكن أن يتخلف عنه البيان؟ ها؟ لا، لأن الرسول يعلم وناصح للخلق وفصيح في لسانه، لا يمكن مع هذا المقتضي التام للبيان أن يترك باب الإيمان بالله وأسمائه وصفاته ملتبسا مشتبها بلا شك. هل يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يترك باب أسماء الله وصفاته ملتبسا مشتبها، ثم يأتي أفراخ الروم واليونان، نعم، من الجهمية وغيرهم ويبينون الحق في أسماء الله وصفاته؟ غير ممكن. هؤلاء يقولون: حنا اللي بين الحق. الرسول عليه الصلاة والسلام أطلق هذه الألفاظ ولا علم الناس معناها، ونحن الذين بينا معناها للناس وقلنا لهم: استوى على العرش، يعني استولى عليه. وقلنا لهم: يد الله، أي قوته ونعمته. والرسول ما بين، نحن المبينون. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فترك الأمر ملتبسا مشتبها. أعتقد أن هذا لا يعقل، أليس كذلك؟ هذا أمر لا يعقل. إذن هذا الوجه، هذا الوجه يعود إلى أهمية هذا الباب، أو إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم، يعود إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم، أنها أكمل الأحوال اقتضاء للبيان. الوجوه كم؟ أربعة أو ثلاثة: العلم والنصح والبلاغة. العلم والنصح والبلاغة كلها مجتمعة في حق النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن يبين. طيب، تخلف البيان للأمة يكون من جهل الإنسان، الجاهل ما يمكن يعلم أولاً، ويكون من عدم النصح، لأنه قد يكون إنسان عالم لكن ما ينصح للناس، ما يبين لهم الحق، كذا ولا لا؟ وقد يكون إنسان عالما ناصحا، عالم ناصح، لكن عنده حي ما يعرف يعبر، فلا يصور المعنى للناس بالصورة الكافية التي تجعلهم يفهمون الحق. أولى، مو واقع هذا؟ واقع. يجي إنسان عنده علم وعنده نصح لكن ما يعرف يعبر عن علمه الذي أعطاه الله إياه، فلا يكون مبينا للناس، لا يكون مبين للناس. لكن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان عنده تمام العلم والنصح والبلاغ، فبين البيان المبين صلى الله عليه وسلم. الخامس: وشدوا حيلكم لها، باعتبار حال الصحابة، أن الصحابة رضي الله عنهم لا بد أن يكونوا قائلين بالحق في هذا الباب، ضرورة عقلية. الصحابة رضي الله عنهم لا بد أن يكونوا قائلين بالحق في هذا الباب، ونعني بالباب إيش؟ باب الأسماء والصفات. لا بد أن يكون أن يكونوا قائلين بالحق فيه. طيب هذه دعوة. الآن أنا ادعيت أن الصحابة لا بد أن يكونوا قائلين بالحق في هذا الباب. هذه دعوة، وكل دعوة تحتاج إلى بينة. البينة اسمع، لأن ضد ذلك إما السكوت وإما القول بالباطل، وكلاهما ممتنع عليه. أحوال الصحابة لا تخلو من ثلاثة: إما أن يقولوا بالحق أو يسكتوا عنه، والثالث أو يقولوا بالباطل. إما أن يقولوا بالحق أو يسكتوا، لا عن حق ولا عن باطل، أو يقولوا بالباطل. سكوتهم عن بيان الحق ممكن؟ لا يمكن، والنبي عليه الصلاة والسلام قد شهد لهم بأنهم خير القرون، وشهد لهم التاريخ أيضا بأنهم أنصح عباد الله بعد الرسل لعباد الله، أليس هكذا؟ طيب إذا كانوا أنصح الناس وأعلم الناس بالشريعة، يمكن يسكتون عن الحق؟ طيب يمكن يقولون بالباطل؟ حسين ما يمكن. طيب ما يمكن يقولون بالباطل، وش يتعين؟ يتعين أن يقول بالحق، لأنه إذا كانت القسمة العقلية تنحصر في ثلاثة أمور فانتفى اثنان لزم الثالث. إذا قلت لك الجيم تحتها نقطة والخاء فوقها نقطة والحاء ما عليه نقطة، لازم، نعم، لأن المتتبع للشكل يجد النقط فوق ولا تحت، ما فيه نقطة على اليمين وعلى اليسار، ولا سنقول يمكن تكون النقطة على يمين الحاء ولا على يسار، وهذا ما يمكن. فإذا نقول إنه إذا بطل اثنان تعين الثالث. طيب امتناع السكوت ما وجهه؟ وجهه أن السكوت إما أن يكون عن جهل منهم بما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات وما يجوز عليه منها ويمتنع، وإما أن يكون عن علم منهم بذلك لكن كتموه، وكل منهما ممتنع. والله هذه أدلة عقلية، عسى الله يعينه ويقوم على فهمه. السكوت ممتنع عليهم، سكوت الصحابة عن بيان الحق في أسماء الله وصفاته ممتنع. لماذا؟ لماذا يمتنع؟ لأن السكوت يقول إما أن يكون عن جهل وإما أن يكون عن كتمان. السكوت يعني كونهم يسكتون عن بيان الحق في أسماء الله وصفاته. ليش سكتوا؟ ما حد يسكت عن بيان الحق إلا إما أنه جاهل ولا كاتب، إما جاهل بالحق ولا قدر يتكلم بما هو جاهل فيه، وإما كاتم للحق مع علمه به ويعلم الحق لكن كتمه، وهذا ممتنع على الصحابة ولا لا؟ تقولون ذلك كما تقول الببغاء ولا عن معرفة؟ عن معرفة، نعم؟ احنا نتكلم عن اسماء الله وصفاته، بارك الله فيك. احنا نتكلم عن اسماء الله وصفاته، ما احنا نتكلم عن مسألة فردية ومن عمل واحد فردي، نتكلم عن معرفة عن اسماء الله وصفاته وبالنسبة لعموم الصحابة. اما سكوت بعضهم عن مسألة فردية لخوف محذور فهذا قد يمكن، واخيرا ما لا بد ان يبينوا ايضا، في النهاية لا بد ان يبين، ما يتركونها كما فعل معاذ رضي الله عنه فأخبر بالحديث بعد عند موته. طيب الآن نقول ما يمكن، ليش؟ أما امتناع الجهل، امتناع الجهل على الصحابة بأسماء الله وصفاته، فلأنه لا يمكن لأي قلب فيه حياة ووعي وطلب للعلم ونهمة في العبادة إلا أن يكون أكبر همه هو البحث في الإيمان بالله تعالى وصفاته ومعرفته بأسمائه وصفاته، وتحقيق ذلك هو تحقيق ذلك علما واعتقادا. كل إنسان فيه حياة، في قلبه حياة ومحبة للعلم ونهمة في العبادة، أول ما يبي يبحث عن إيش؟ عن معرفة أسماء الله وصفاته. وقد تقولون لي إن هذا يكذبه الواقع، لأن حنا والحمد لله نحب العلم وفي قلوبنا نهمة للعبادة، ومع ذلك ما حنا بندرس علم التوحيد بأسماء الله وصفاته. ها؟ وش نقول؟ نقول لأن عندنا ولا حمد منه، عندنا منه شيء كثير. نحن نشأنا على الإسلام، ومن أول ما نشأنا وحنا نعرف ربنا، وإن كنا ما نعرف على سبيل التفصيل لكن على سبيل الإجمال، الصغير منهم الصغير تقول وين ربك؟ ها؟ يقول بالسماء. أي واحد صغير حتى يعني بمجرد ما يحصل له التمييز يقول ربي في السماء، نعم، ولا فوق، نعم، وما أشبه ذلك مما يدل على أن الفطرة مغروزة فيه. فنحن والحمد لله عندنا شيء كثير من معرفة هذا، لكن إنسان جاهل ما عاش في الإسلام وعنده رغبة في العبادة لابد أن يبحث عن هذا الإله قبل، لأجل أن يبني عقيدته على شيء، لأجل أن يبني عقيدته على شيء. ولهذا الصحابة أحيانا يحدثهم النبي عليه الصلاة والسلام بالحديث ويستفهمون عنه، لما أخبر بأن الله يضحك قالوا أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال نعم، قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. ولما سألوه أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه، أنزل الله وإذا سألك عبادي عني، على خلاف في صحة هذا السبب. لكن قصدي إن الإنسان اللي عنده رغبة في تحقيق العبادة لابد أن يبحث عن صفات المعبود وأسمائه حتى يعبده على بصيرة، فلهذا يمتنع الجهل عليهم. نعم، ولا ريب أن القرون المفضلة وأفضلهم الصحابة هم أبلغ الناس في حياة القلوب ومحبة الخير وتحقيق العلوم النافعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذه الخيرية تعم فضلهم في كل ما يقرب إلى الله تعالى من قول وعمل واعتقاد. ثم لو فرض أنهم جاهلون، ثم لو فرضنا أنهم كانوا جاهلين بالحق في هذا الباب، لكان جهل من بعدهم من باب أولى، صح ولا لا؟ يعني لو قال قائل يمكن أن يكونوا جاهلين، يمكن ما بحثوا، يمكن ما حرصوا على الوصول إلى هذا، نقول إذا كانوا جاهلين فاللي بعدهم من باب أولى. لماذا؟ لأن معرفة ما يثبت لله من الأسماء والصفات أو ينفى عنه إنما تتلقى عن طريق الرسالة، وهم الواسطة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الأمة. وعلى هذا الفرض يلزم أن لا يكون عند أحد علم في هذا الباب، وهذا ظاهر الامتناع. صحيح، يعني لو أن أحدا من الناس كابر وقال أنا ما أوافقكم على أن الصحابة لابد أن يكونوا عالمين بأسماء الله وصفاته، ما أوافق على هذا، أقول يمكن أن يكونوا جاهلين. طبعا هذه مكابرة، لكن على فرض أننا سلمنا هذا نقول ما يخالف، تفضل، إذا كان الصحابة جاهلين هل اللي بعدهم أجهل بلا شك، لأننا على فرض أن تكون أسماء الله وصفاته معلومة، منين تتلقى؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم، من الرسول عليه الصلاة والسلام. الطريق الموصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في باب العلم من هم؟ الصحابة رضي الله عنهم. منين يجينا؟ إحنا ما أدركنا الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يمكن أن يأتينا خبر في باب أسماء الله وصفاته إلا من طريق الصحابة. فعلى هذا إذا قلنا إن الصحابة جاهلون لازم أن نكون نحن أيضا أجهل بذلك، وحينئذ لا يكون عند الأمة كلها من أولها إلى آخرها علم في باب أسماء الله وصفاته، وهذا ظاهر الامتناع الحمد لله. ولذلك الذين يسبون الصحابة، فيه ناس والعياذ بالله من فرق الأمة يسبون الصحابة، ما غرضهم بهذا السب؟ وش الغرض؟ سواء قصدوا أو ما قصدوا، النتيجة لهذا السب ما هي؟ النتيجة التشكيك في كل الشريعة، لأن الشريعة ما جاءتنا إلا من طريق الصحابة، فإذا سببنا الصحابة أو رميناهم بالفسق أو بالكفر والردة والعياذ بالله، معنى ذلك أنه ما عندنا شريعة قائمة، لأن الشريعة ما تأتي إلا من طريقه. ولهذا كانت هذه البدعة من أكبر والعياذ بالله البدع إنكارا للشريعة. نعم. وأما امتناع كتمان الحق فلأن كل عاقل منصف عرف حال الصحابة رضي الله عنهم وحرصهم على نشر العلم النافع وتبليغه الأمة، فإنه لن يمكنه أن ينسب إليهم كتمان الحق، ولا سيما في أوجب الأمور وهو معرفة الله تعالى وأسمائه وصفاته. واضح هذا؟ إذا صار الصحابة عالمين ووصلنا إلى هذا الحد فلا بد أن يكونوا معلمين، ما يمكن يكتمون الحق أبدا، لا بد أن يبينوه للناس، لأننا نعلم أنهم أنصحوا الأمة للأمة، فلا بد أن يعلموا الناس. فإذا قال لنا قائل هذا فيه نظر، كلام هذا كله فيه نظر، لأننا نجهل الآن أسماء الله التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ما بينت لنا في الحديث. وش الجواب على هذا؟ نقول أما من احتج بالحديث الذي سرد هذه الأسماء فإن هذا الإيراد لا يرد عليه. قول أنتم معي ولا لا؟ لو قال قائل هذا الكلام اللي أنتم قلته وأنه لا بد أن تبين الأسماء والصفات، هذا الكلام ما نقبل منكم، لأننا نورد عليكم أن أسماء الله 99 التي من أحصاها دخل الجنة غير معين لنا، غير معين. فالجواب أن نقول من قبل الحديث الوارد في تعيينها لم يرد عليه هذا الإيراد. وش يقول إذا ورد عليه؟ يقول هذه معينة، هذه معينة. الحين تفضل أسردها عليه. ومن رأى أن الحديث هذا لا يصح وأنه مدرج من بعض الرواة تتبعها حسب علمه وسردها حسب علمه، نعم، من قالها بهذا قال إن الشارع ما أهملها، هي موجودة في القرآن والسنة، لكن المهمل إيش؟ التعيين. المهمل التعيين، وكله الشارع إلى العباد لأجل أن يجتهدوا في طلبها وتحريها حتى يعرف بذلك من كان حريصا على إحصائها ومن لم يكن حريصا، لأن إحصائها ما هو هين. وش يحصل في إحصائها؟ دخول الجنة، ما هي هينة. فلا بد أن يكون لهذا العوض من ثمن، نعم، لا بد أن يكون هناك ثمن، نعم، وهو أنه ترك هذا الأمر للناس يتطلبونه بأنفسهم، لكنها موجودة في القرآن والسنة قطعا، موجودة في القرآن والسنة التي بأيدينا قطعا، إذ لا يمكن الرسول عليه الصلاة والسلام أن يحيلنا على أمر غير موجود، هو أمر موجود لكن تركها لأجل أن الناس يحرصون عليها. ثم إنه والله أعلم أنه تركها أيضا مفتوحة لأجل أن يتوسع الناس في إدراك ما يدركون منها. فمثلا قد يكون عندي أنا أعين هذا الاسم من أسماء الله وأرى أنه هو الذي دل عليه الحديث، وأنت ترى اسما آخر، ترى اسما آخر. المهم أننا نأخذ من مجموعة الأسماء، وش نأخذ؟ كم؟ 99 اسما، ونحصيها ويكون ذلك سببا لدخول الجنة. ولهذا ليس معنى ذلك، معنى الحديث، إننا ما نجد أكثر من 99، نجد أكثر من 99 ما في شك، لكن من أحصى 99 من الموجود فإنه يدخل بذلك الجنة، وبهذا يزول الإشكال، بهذا يزول هذا الإيراد الذي قد يكون في قلب كل إنسان عندما يقال له إن الله تعالى ورسوله قد بيّن الحق في باب أسماء الله وصفاته بيانا واضحا، فإذا أورد علينا هذا الإشكال أجبنا عنه بأحد هذين الجوابين. الجواب الأول أن من قبل حديث تعيينها أجاب به، عينها وقال الأمر واضح، ومن لم يقبله قال إن الله تعالى أبهمها على العباد رحمة بهم وامتحانا لهم، رحمة بهم ليكون هذا أوسع في المجال، كل يختار ما يرى من هذه الأسماء فيحصيها ويدخل الجنة. وأيضا أبلغ في الامتحان وشو في أبلغ في الامتحان في طلبها والبحث عنها حتى يعينها الإنسان، لأنه لو كانت معينة لنا وقال بس اقرأ ما في التعب هذا، لكن شيء مبهم في الكتاب والسنة يحتاج نراجع القرآن والسنة كل اللي نقدر عليه من السنة، ولا هذا القرآن الحمد لله ميسر معروف، نعم يحتاج الإنسان يتبع ويحرص، وهذا لا شك أنه فيه مصلحة للعبد وفيه امتحان له، فبهذا علم أن إخفاءها من المصلحة. طيب، لها نظير في العبادات أشياء أخفيت امتحانا للعباد؟ ساعة يوم الجمعة وليلة القدر، ساعة يوم الجمعة وليلة القدر مبهمة امتحانا للعباد، لأنه لو عينت ما حرص الناس إلا في هذه الليلة أو في هذه الساعة وفاتهم خير كثير. أرأيتم الآن لو كانت ليلة القدر معينة في ليلة 27 كم يفوت الناس من قيام الليل والعمل؟ 9 ليال يفوتهم، وهذه مصلحة عظيمة للإنسان. والحقيقة أننا لا نحس بهذه المصلحة في زيادة 9 ليال لنا نجتهد فيها بالعمل، لا نحس بهذه المصلحة إلا إذا حضر الأجل. إذا حضر الأجل قال الإنسان ليتني عملت. الآن كلش برخة، كل شيء برخة، نعم الدراهم موجودة كثيرة أكياس، ما يعمل واحد يأخذ ريال ويرميه، لكن كلما قلت الدراهم كانت أغلى، وحنا بالعكس الله يخلف علينا، كلما زدنا في السنين هان علينا ضياع الأيام. لكن إذا انتهت الدراهم وشو الواحد؟ يا ليتي محتفظ بالدراهم، ليتي ما ضيعتها. هكذا الله حكيم جل وعلا يشرع لعباده هذه الأمور ويخفيها لمصلحتهم، وفي نفس الوقت امتحانا للعباد. الإنسان اللي حريص يقول يا رخص 10 ليال في ليلة خير من 1000 شهر أولا، والإنسان الكسلان يقول والله ما نبقي قاعد نتعب 10 ليال أسهر، نعم ما هو لازم. ففيها امتحان وفيها رحمة في نفس الوقت، فهذه المسائل الدقيقة ينبغي الإنسان أنه يتأملها في شرع الله عز وجل، وأن الله تعالى الحكمة البالغة في كل ما شرع، لكن منها ما هو معلوم لنا ومنها ما هو مجهول لنا. نعم يعني بس مجرد عدها ولا يعني لا هو مجرد عدها، إحصاؤها يتضمن 3 أمور أولا حفظها وفهم معناها والتعبد لله بمقتضاها، لابد من 3 أمور حفظه ومعرفة معناه، والثالث أن يتعبد لله بمقتضاه، لأن الله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أما مجرد أن يكتب له رقه ويكرر هذا ما هو إحسان. ما دام نعرف أسماء الله يمكن تقريبا، لكن لا عديتها ولا أحفظ. لا إحصى لازم عليها. إيه لازم تحصيها. ليش؟ لأن هناك أشياء محددة بالشرع. لا فاي الإنسان إذا سلم من الفريضة يسبح الله ثلاثة ثلاثين ويحمد ثلاثة ثلاثين ويكبر ثلاثة ثلاثين. لو قال أنا ما أبقى أن أعد أبى أسبح وهلل ومتى ما أني مليت قمت، ما يحصل على الأجر التام، ما يحصل على الأجر التام. كل شيء محدد وراعي تحديده. هنا لو زاد، إن زاد على سبيل التعبد بهذه الزيادة فهي بدعة، وإن زاد على أن هذا التسبيح مطلق فهذا جائز، لكن لا ينبغي أن يعلنه أمام الناس فيتخذوه سنة. بالنسبة لأسماء الحسنى، هل هناك باب يميز بين الاسم أو الصفة؟ أو الصفة التي يشتق منها اسم؟ إيه؟ لا، ما هنا صفة يشتق منها اسم أبدا. في بعض العلماء تجد ما هو صحيح، هذا غلط، لأن لو اشتققنا من كل صفة اسما ما بقي للأسماء فائدة. كان نقول الله ممسك، والله آخذ، والله باطش، والله مستهزئ، ما هذا ما يمكن. في بعض العلماء مثل العربي وصل إلى أنه قال رابع وثلاثة ثلاثة أربعة ورابعة. لا، هذه صفة، هذه صفة صفة في هذا الباب. ولماذا؟ لأن ضد ذلك إما السكوت وإما قول الباطل، وكلاهما ممتنع على الصحابة. لأن السكوت إما أن يكون عن جهل أو عن علم مع الكتمان، وهذا أيضا مستحيل، فجهل الصحابة بما يجب لله ويمتنع ويجوز من أسماء الصفات أمر لا يمكن، وسقوطهم عن الحق مع علم به أمر لا يمكن. ولهذا نقول إنه لا يمكن كتمانهم، إضافة إلى ذلك أنه قد جاء عنهم من قول الحق في هذا الباب شيء كثير يعرفه من تطلبه، من طلبه وتتبعه. ولكن مع هذا لم يأتي عنهم في باب الصفات مثل ما أتى عن التابعين ومن بعد، لأن الناس لم يتكلموا في عهد الصحابة في الصفات كما تكلموا فيما بعد، فإن بدعة الجهمية أول ما ظهرت على يد الجهم بن صفوان، ثم على يد الجهم بن درهم، ثم الجهم بن صفوان، وذلك بعد انقراض عصر الصحابة رضي الله عنهم. فدل هذا على أن الصحابة لهم كلام كثير في باب الأسماء والصفات، لكنه بالنسبة إلى كلام من بعدهم قليل. الخلاصة يا أخواننا، نقول الصحابة لا بد أن يكونوا قائلين بالحق في هذا الباب. وش الدليل على هذه القاعدة؟ لأن ضد قول الحق إما السكوت أو القول بالباطل. اللي ما قال بالحق معناه هم ساكت ولا قائل بالباطل. السكوت ممتنع على الصحابة، يعني يمتنع أن يسكتوا في هذا الباب، لأن الباب من أهم الأمور فيمتنع أن يسكتوا. لماذا يمتنع؟ لأنه يقول السكوت وش المانع؟ وش الذي يوجبه؟ السكوت لا يوجبه إلا السكوت عن الحق، لا يوجبه إلا واحد من أمرين، ما هما؟ إما الجهل به أو الكتمان، وإنسان عالم لكن يكتم، وهذان أيضا ممتنعان على الصحابة رضي الله عنهم كما قدم تقديره. ثم إننا نقول ضد هذا الأمر، ضد السكوت، أنه وجد عنه من الكلام في هذا الباب شيء كثير. طيب، وأما امتناع القول بالباطل عليهم فمن وجهين: أحدهما أن الباطل لا يمكن أن يقوم عليه دليل صحيح، أول يعني لا يمكن أن يقوم عليه أي على صحته دليل صحيح، أما على بطلانه فيمكن أن يقوم عليه دليل صحيح. لكن كلامنا القول بالباطل ما يمكن أن يكون أن يقوم دليل عليه على القول بالباطل وأنه حق، ومن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم أبعد الناس عن القول فيما لم يقم عليه دليل صحيح، خصوصا في أمر الإيمان بالله تعالى وأمور الغيب، فهم أولى الناس بامتثال قوله تعالى إلى آخر. الصحابة أبعد الناس عن القول فيما لم يقم عليه دليل صحيح، لا سيما في أمر الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن هذا من أمور الغيب التي ما يمكن يتكلم فيها الإنسان إلا بحق، لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. إيش معنى لا تقفه؟ لا تتبعه فتقول به. وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الشاهد في الجملة الأخيرة وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ثانيهما أن القول بالباطل إما أن يكون مصدره الجهل بالحق وإما أن يكون مصدره إرادة ضلال الخلق، وكلاهما ممتنع في حق الصحابة رضي الله عنهم. أما امتناع الجهل فقد تقدم بيانه. قول طيب. وأما امتناع إرادة ضلال الخلق فلأن إرادة ضلال الخلق قصد سيء لا يمكن أن يصدر من الصحابة الذين عرفوا بتمام النصح للأمة ومحبة الخير لها. نعم، ما يمكن الصحابة يقولون بالباطل لأجل أن يضلوا الناس، لأن معروف من حالهم أنهم يحبون الخير وأنهم أنصحوا الخلق للأمة، أنصحوا الخلق يعني بعد الرسل للأمة، فلا يمكن مع هذا أن يريدوا إضلال الخلق. قال ثم لو جاز عليهم سوء القصد فيما قالوه في هذا الباب لجاز عليهم سوء القصد فيما يقولونه في سائر أبواب العلم والدين. يعني لو قلنا أن الصحابة يمكن أن يقول في هذا الباب بالباطل ليضلوا الخلق، أفلا يمكن أن نقول وإذا ربما يقولون في غير هذا الباب في باب العبادات مثلا بالباطل ليضلوا الناس عن سبيل الله؟ فإذا جوزنا هذا وهذا أنه يجوز أن يقول بالباطل في باب العقائد وفي باب العبادات الظاهرة، حينئذ نعدم الثقة بأي شيء؟ بكل ما يقولونه في الشريعة، وهذا يؤدي بلا ريب إلى بطلان الشريعة رأسا. ولهذا قال لعدم الثقة بأقوالهم وأخبارهم في هذا الباب وغيره، وهذا من أفضل الأقوال لأنه يستلزم القدح في الشريعة كلها. وإذا تبين أن الصحابة رضي الله عنهم لا بد أن يكونوا قائلين بالحق في هذا الباب، فإننا نقول إما أن يكونوا قائلين بذلك ذلك بعقوله أو عن طريق الوحي. هذا آخر المراحل. نقول الآن بعد أن تقرر عندنا أن الصحابة رضي الله عنهم لا بد أن يكونوا قائلين بالحق في باب الأسماء والصفات، فمن أين جاءهم هذا الحق؟ نقول هذا لا يخلو من أحد طريقين، إما أن جاءهم عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو جاءهم عن طريق العقل، هم فكروا وقال يجب لله كذا ويجب لله كذا. ومن المعلوم والأول ممتنع. وش هو الأول؟ القول بالعقول بأنه بطريق العقل، لأن العقل لا يدرك تفاصيل ما يجب لله تعالى من صفات الكمال، فتعين الثاني وهو أن يكونوا فتلقوا هذه العلوم عن طريق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فيلزم على هذا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بين الحق في أسماء الله وصفاته، وهذا هو المطلوب. هذا وإن كان طويل حوالي صفه ونصف تقريبا، لكنه مفيد جدا لطالب العلم، لأنه كله حجج عقلية منطقية تعلم بالتتبع والاستقراء بأن الحال ما تخرج عن كذا أو كذا، فإذا بطل واحد تعين ثاني. كل هذا الكلام مؤداه وفائدته ومحط الفائدة منه أن الذي بيّن الحق في أسماء الله وصفاته من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، والذي بيّن الحق وتكلم الصحابة به من بعده وهذا هو المطلوب. ثم قال الباب الثالث في طريقة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته. أولا أهل السنة والجماعة من هم؟ قال هم الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا ولهذا سموا جماعة، وعلى سنة ولهذا سموا أهل السنة. والعمل بها ظاهرا وباطنا في القول والعمل والاعتقاد، هؤلاء هم أهل السنة الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى العمل بها ظاهرا وباطنا في العقيدة والقول والعمل. قال وطريقتهم في أسماء الله وصفاته كما يعني، أولا في الإثبات، وثانيا في النفي، وثالثا فيما لم يرد نفيه ولا إثباته. في الإثبات أي ما ورد إثباته لله عز وجل، فيقول طريقتهم إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تنفيذ. هذه طريقتهم في الإثبات، يثبتون ما أثبته الله لنفسه في القرآن مثل الاستواء على العرش والعلو واليد والوجه والعينين وما أشبه ذلك، يثبتون أن الله عز وجل يقول من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. من غير تحريف، التحريف هو أن يحرف اللفظ إما عن النطق وإما عن المعنى، يحرف إما بالنطق أو بالمعنى. فالتحريف بالنطق مثل ما ذكروا عن بعض المبتدعة والعياذ بالله أنه قرأ قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، فقال وكلم الله موسى تكليما، كلم الله. وش غرضه في هذا؟ إن يكون الكلام من موسى لا من الله. وكذلك من غير تعطيل، التعطيل معناه منع النص من دلالته، منع النص من دلالته، ويشمل هذا من منعه من دلالته وصرفه إلى غيره، ومن منعه من دلالته ولم يصرفه إلى غيره. لأن الناس بالنسبة للنصوص والصفات منهم من منع دلالته على مراد الله ولكن ما أثبت له معنى، وهؤلاء هم الذين يسمون المفوضة. يقول ما أراد الله بهذا كذا، طيب وش أراد؟ ما نقول شيء، لا نقول شيئا. ومنهم من قال إن الله ما أراد كذا وإنما أراد كذا، وهؤلاء هم أهل التأويل، لكننا نقول لهم في الحق أهل التحريف، يعني حرفوا الكلام عن معناه. ومنهم من قال إن الله تعالى أراد به كذا وكذا مما يوافق ظاهر الكلام، وهؤلاء أهل السنة والجماعة. ومن غير تكييف ولا تمثيل، طيب من غير تكييف ولا تمثيل، معنى تكييف ذكر الكيفية وسيأتي تعريفها في بدء مستقل، والتمثيل ذات مماثلة. فإذا قال قائل هذه الأمور الأربعة التي نزه أهل السنة والجماعة عقيدتهم عنها فيها شيء موجود في القرآن وفيها شيء غير موجود، من غير تحريف موجود في القرآن، يعني موجود دم الذين يحرفون الكلام عن مواضعه موجود، فقولنا تحريف مطابق لما جاء به القرآن. ولا تعطيل، في القرآن تعطيل، ذكر تعطيل بهذا اللفظ أو هذه المادة لا، لكن فيه ما يشير إليه، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. والذي يقول إن الله ما أراد كذا أو إنما أراد كذا ما عقل الكلام على معناه. طيب من غير تكييف موجود؟ لا لا، تكييف موجود لكنه موجود عن السلف كما قالوا في العبارة المشهورة أمروها كما جاءت بلا كيف، فهو موجود عن السلف. ولا تمثيل موجود في القرآن؟ نعم موجود في القرآن، فلا تضربوا لله الأمثال وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب في النفي، فطريقتهم نفي ما نفى الله عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مع اعتقادهم ثبوت كمال ضده لله تعالى. ما نفاه الله عن نفسه يقول نعم ننفيه عن الله، لكن نعتقد مع النفي ثبوت كمال ضده، فيقولون مثلا إن الله لا يظلم ولا يظلم ربك أحدا، لكن فننفي الظلم عن الله، ولكن مع ذلك نثبت كمال عدله. نقول إن الله تعالى خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، ما تعب ولا سئم لكمال قوته وهكذا. وأما فيما لم يرد نفيه ولا إثباته فيقول مما تنازع فيه الناس كالجسم والحيز والجهة ونحو ذلك فطريقتهم فيه التوقف في لفظه، فلا يثبتونه ولا ينفونه لعدم ورود ذلك. وأما معناه فيستفسرون عنه، فإن أريد به باطل ينزه الله عنه ردوه، وإن أريد به حق لا يمتنع الله قبلوه. في أشياء صارت مثارا للنقاش بين الناس ما ورد بها نص، مثل الجسم والحيض والجهة ونحو ذلك. فهل نقول إن لله جسم؟ هل نقول ليس لله جسم؟ ولا نقول لا، من حيث اللفظ ما نثبته ولا ننفيه، لا نثبته ولا ننفيه من حيث اللفظ، لكن من حيث المعنى نستفصل عن معناه. ولهذا يقول فطريقتهم التوقف في لفظ، فلا يثبتونه ولا ينفونه، وأما معناه فيستفصلون عنه. نقول ماذا تريد بالجسم؟ إن أردت بالجسم الشيء المركب من لحم ودم وعظم المفتقر جزءه إلى كله وما أشبه ذلك، فهذا بالنسبة إلى الله ممتنع الله عز وجل. وإن أردت بالجسم الذات المتصف بما يليق به فهو حق، فإن لله ذاتا متصفة بالكمال. نعم وعليه فنقول هذا حق، لكن إياك أن تقول إن الله جسم أو أن تقول إن الله ليس بجسم، لأنه قد يكون حق قد لأنه كما رأيت فيه حق وفيه باطل، فإن أثبت أوهمت الباطل، وإن نفيت أوهمت نفي الحق، فلا يجوز عليك الإثبات ولا النفي. كذلك الحيز، تقول هل لله حيز أو هل لله في حيز أو ما أشبه ذلك. نقول ماذا تريد بالحيز؟ إن أردت بالحيز أنه سبحانه وتعالى مباين للمخلوقات منحاز عنها منفصل، فهذا حق ولا باطل؟ حق، لأن الله تعالى مباين للمخلوقات لا ليس حالا فيها ولا حالة فيه. وإن أردت بالحيز أن الأشياء تحوزه، كما تقول مثلا ملكي في حيز ما بين الجبل والوادي، نعم، فهذا حق ولا باطل؟ باطل، فننكره. فلما كان الحيز لفظا مجملا يحتمل حقا وباطلا قلنا لا يجوز لك إطلاقه على الله ولا نفيه عنه حتى تستفصل. كذلك الجهة إذا قال إن الله في جهة ولا في غير جهة، هنا نستفصل، لا يجوز نقول في جهة ولا في غير جهة، لأننا إن أطلقنا ربما يتوهم الإحاطة، يعني إحاطة الأشياء بالله، وإن نفينا ربما يفهم من مذهب النفاق القائلين بأن الله تعالى ليس في داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا متصل إلى آخره. فنقول أما لفظ الجهة فلا نثبته ولا ننفيه، ولكن معنى نستفصل عنه. إن أردت بالجهة جهة سفل فهو منزه عن ذلك ولا يجوز. إن أردت جهة علو تحيط به فهو أيضا منزه عنه. إن أردت جهة علو لا تحيط بالله فإن هذا حق، فإن الله تعالى في العلو بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه إلى السماء، وكان سأل الجارح أين الله فقالت في السماء، فقال أعتقها فإنها مؤمنة. والله أعلم. أولا اعلم أن أهل السنة كما قال المؤلف هم الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها ظاهرا وباطنا في القول والعمل والاعتقاد، هؤلاء هم أهل السنة، ولهذا سميناهم أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة، والجماعة في الأصل هو الاجتماع، باللغة العربية معناه الاجتماع، ولكنه نقل من هذا المعنى إلى القوم المجتمعين، إلى القوم المجتمعين. إذن أهل السنة والجماعة هم الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا سميناهم أهل السنة لأخذهم بالسنة، وأهل الجماعة لاجتماعهم عليها. بهذا التقرير أو بهذا التعريف لأهل السنة والجماعة نعرف أنه لا يدخل فيهم الأشاعرة ولا الماتريدية، وإن كان بعض الناس يحاول أن يدخل هاتين الطائفتين في أهل السنة والجماعة، ونحن نقول هم ليسوا من أهل السنة والجماعة فيما يذهبون إليه في أسماء الله وصفاته وغيرهما مما خالفوا فيه السلف. السلف من أهل السنة والجماعة ولا لا؟ هم أصل أهل السنة والجماعة. السلف هم أصل أهل السنة والجماعة، والخلف هم الخالفون كما قال شيخ الإسلام المخالفون للسلف. فهؤلاء هم أهل السنة والجماعة، لا بد أن يكونوا عاملين آخذين بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام والعمل بها ظاهرا وباطنا، ظاهرا في أعمال الجوارح وباطنا في أعمال القلوب، ظاهرا فيما يظهر للناس وباطنا فيما يخفى على الناس، مفهوم؟ فالمراؤون إذن لم يحققوا أن يكونوا من أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة عندهم من الإخلاص لله عز وجل والمتابعة ما هو على أكمل الوجوه. طيب في القول والعمل، اعلم أن العمل إذا أفرد عن القول شمل القول، إذا أفرد شمل القول، وأما إذا قرن معه فإنه يختص بالفعل الذي هو قسيم القول، ولهذا نقول في الصلاة هي أقوال وأفعال، فأنت إذا أردت التقسيم تقول أقوال وأفعال، والكل يشملها أنها أعمال. فالعمل إذن يشمل القول والفعل، أما عند التقسيم فنقول إن الفعل قسيم القول، وأما الاعتقاد فهو عقد القلب على الشيء وتصديقه به وإقراره به، فهؤلاء هم أهل السنة والجماعة. طريقتهم في أسماء الله وصفاته كما يأتي. والأسماء والصفات فيها إثبات وفيها نفي وفيها ما سكت عنه، فما ورد إثباته فطريقتهم فيه أنهم يثبتونه، يثبتون ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن ما أثبته الله لنفسه إما في القرآن وإما في السنة. فمثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، هذه الصفة غير موجودة في القرآن. قوله وقول: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة، الضحك ليس موجودا في القرآن، لكن يجب أن يؤمن به كما يؤمن بما في القرآن. ولهذا لما جاءت امرأة إلى ابن مسعود رضي الله عنه وقالت: إني فتشت المصحف من فاتحته إلى خاتمته فما وجدت أن المرأة المستوشمة والنامطة والمستوشرة أنها ملعونة في القرآن. والرسول عليه يقول: لعن الله الواشمة والمستوشمة، أين ذلك في القرآن؟ فقال: هو في القرآن. قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالذي ثبت في السنة يجب الإيمان به كما يجب الإيمان بما في القرآن، ولا يمكن لإنسان أنكر شيئا من السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعي أنه مؤمن بالقرآن أبدا، لأنه يكون كافرا به. إذ أن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. وهل المنكر لشيء مما ثبت عن رسول مؤمنا بالرسول؟ لا. إذن لم يكن مؤمنا بالقرآن، لم يكن مؤمنا بالقرآن، فما ثبت في القرآن والسنة من أسماء الله وصفاته واجب علينا أن نثبته من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تنفيذ. هذه العبارة هي التي عبر بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتبه، وقد يكون غيره ممن سبق وعبر بها، ولكنه رحمه الله لما ناظروه لما كتب العقيدة الواسطية عقدوا له مع مجالس مع ولاة الأمور يناقشون فيها، وقال: ليش النسبون من غير تحريف؟ وهم يعرفون أن قوله من غير تحريف لإبطال قول أهل التأويل الذين يؤولون الصفات. قال: إنني اخترت التحريف لأنه هو الموجود في القرآن، يحرفون الكلمة عن مواضعه. أما التأويل فإن التأويل الموجود في القرآن حق، لأن التأويل الموجود في القرآن والسنة دائر بين معنيين لا ثالث لهما، وهما التفسير أو الحقيقة التي أريد لها الشيء. وهذا لا يمكن أن أنفيه، لا يمكن أقول من غير تأويل. إذا قلت من غير تأويل معناه لا يفسر أو معناه لا حقيقة له، فأنا قلت من غير تحريف لأن هذا أي صرف اللفظ عن ظاهره بدون دليل يعتبر تحريف، من تحريف الكلمة عن مواضعه. ولا شك أن كلمة تحريف أشد وقعا على أهل التأويل من كلمة تأويل، أليس كذلك؟ لأنه قد يقبل أن تقول أنت مؤول، لكن لا يقبل أن تقول أنت محرف. نعم. ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وهذه المعاني ما نشرحها لأنها لها شرح في الكتاب نفسه. أما في النفي فطريقتهم نفي ما نفى الله عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، نعم، مع اعتقادهم ثبوت كمال ضده. أهل السنة والجماعة يؤمنون بما نفى الله عن نفسه فينفونه عنه، لكن هل هم يقتصرون على مجرد النفي؟ لا، بل هم ينفونه لكمال ضده عندهم. فقوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، ليس معناه أنه لا يظلم فقط لكن لا يظلم. لماذا؟ لكمال عدله. وما مثنا من لغوب ها ما مثنا من تعب وعياء لكمال قوته. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض لكمال نعم. ونزيد أيضا علمه وقدرته، لأن الله قال وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. لأن العاجز تفوته القدرة لأحد سببين، إما لعدم علمه وإما لعدم قدرته. فلو جاءنا رجل عامي من السوق وقلنا يلا أصلح لنا سيارة، هل حين أصلح لنا سيارة؟ فوالله ما أصلح. لماذا؟ لأنه جاهل، لا يقول أنا أقدر، جيبوا لي بس من سمير وورون وأسدكم. ويقدر يركب لكن ما يدري وش يركب. نعم يمكن يحط الدركسون عجلة كفرة تمشي عليها السيارة مثلا. فهذا الرجل لا يصير. لماذا؟ لعدم علمه. نعم لكن جئنا لواحد مهندس جيد جدا في صناعة السيارات لكن وجدناه مريض، قلنا له يلا قم اصنع السيارة، يقول ما أكثر عاد لعدم قدرته. ولهذا قال الله عز وجل إنه كان عليما قديرا. طيب وما الله بغافل عما تعملون؟ بغافل هذه نفي. لماذا؟ لكمال علمه ومراقبته. نعم فعلى كل حال كل ما نفى الله عن نفسه من الصفات أو نفاه عنه رسوله عليه الصلاة والسلام فإنما ذلك لكمال الضد لا لمجرد النفي. نعم قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. لماذا؟ لكمال حياته وكمال قيوميته. ولهذا قال عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، لأن اللي تأخذه السنة ناقص الحياة وناقص القيومية. إذا نام من الذي يقوم على عباده؟ نعم ولهذا لكمال حياته وقيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم. نعم لا ما لأن هذا لبيان كمال هاتين الصفتين، يعني صفتان كاملتان لا يمكن أن يحقهما نقص. توكيد نعم توكيد أو تحقيق الكمال. نعم قال أما القسم الثالث ما لم يرد نفيه ولا إثباته مما تنازع الناس فيه كلفظ الجسم. لاحظوا إن لفظ الجسم ما ورد إثباته لله ولا نفيه عنه. لماذا؟ لأنه ليس كمالا محضا ولا نقصا محضا. وكذلك الجهة ما ورد أن الله في جهة أو أن الله جهة لا نفيا ولا إثباتا. السبب لأنها ليست كمالا محضا ولا نقصا محضا. لو كانت نقصا محضا لورد نفيها أو كمالا محضا لورد إثباتها، لكن جاء بدل الجهة العلو. العلو كمال محض فأثبته الله لنفسه. كذلك الحيز، هل الله في حيز مثلا؟ هل الله متحيز؟ هذه الكلمات الثلاث أكثر ما يدندن أهل التعطيل عليها. يقول لك مثلا إذا أثبتت أن الله مستو على العرش استواء حقيقيا في معنى العلو عليه لازم من ذلك التمثيل. كيف؟ قال لأنه يلزم من إثبات الاستواء الحقيقي إثبات أن يكون جسما والأجسام متماثلة. وأحيانا يقولون لا يوصف الشيء لا يتصف الشيء بالصفات إلا إذا كان جسما والأجسام متماثلة. شوف القضية الكاذبة هذه. نعم هذه القضية كاذبة في مقدمتيها جميعا. فمثلا يقولون لا يوصف بالصفة إلا ما هو جسم، حق ولا لا؟ ليس بحق، بل توصف الأعراض كما توصف الأجسام. صل ركعتين كأنك على وضوء، صل ركعتين، تقول مثلا هذا يوم طويل وهذا حر شديد وهذا مرض مزمن وما أشبه ذلك، وهي أعراض ولا أجسام؟ أعراض، أعراض ووصفت بالصفة. وفي وكذلك أيضا قولهم إن الأجسام متماثلة، هذا صحيح؟ لا. ها؟ لا. هذا أيضا كذب، فهي مختلفة في أحجامها وأشكالها وفي ذواتها أيضا. إذا قبضت على الحديد نعم انضغط، لا ضغط يدك أين، وإذا قبضت على العجين انضغط، هل تساوت الأجسام؟ ما تتساوى. فهم يلبسون على العامة، على عامة الناس، عامة الناس ما يعرفون، يلبسون عليهم بمثل هذه العبارات. يقول الله جسم، إذا قلت إن الله جسم لازم تماثل الأجسام فيكون فتكون ممثلة. كذلك الله بحيز، كيف الله بحيز؟ معناه إن الأشياء تحيط به، وهذا غير صحيح. فمثل هذه العبارات نقول فيها ما موقفنا نحن منها؟ نقول لو سكت الناس عنها لكان الأوفق بنا إيش؟ النسك. لكن إذا خاض فيها الناس فلا بد لنا من دخول الميدان، فلا نترك المجال لهؤلاء يلعبون كما يشاءون ونقول والله هذه ألفاظ ما جاء بها النص ما احنا بقالين فيها شيء، هذا خطأ. بل إننا إذا اضطررنا إلى الكلام تكلمنا. شوف الآن في أشياء أدخلها الناس بعد الصحابة كل من أجل دفع الباطل، لو لم يتكلم فيها الناس ما تكلمنا فيها. القرآن كلام الله صح؟ ورد بالقرآن كلام الله منزل صحيح، ورد بالقرآن منزل غير مخلوق، ما ورد لا في القرآن ولا في السنة ولا عن الصحابة. وقيل الإمام أحمد يا أبي عبد الله غير مخلوق كيف؟ قال إنهم إذا قالوا مخلوق لا بد أن نقول نحن غير مخلوق، لا بد أن نقول. فإذا أوجدوا مثل هذه الأشياء فلا بد أن ندخل المعترف معهم لنبين الحق، ما ندع المجال ساكتين، لأننا لو سكتنا لانتصروا علينا. ولهذا الذين يقولون إن مذهب أهل السنة وجماعة هو التفويض المحض وعدم الخوض في المعنى استطال عليهم الملاحدة. وش قالوا؟ قالوا إذا كانكم ما تفهمون المعنى فأنتم من العوام، اجلسوا بحويسكم حنا لنفى المعنى، المراد كذا وكذا، وراحوا يفسدون. لأن اللي يعلم المعنى خير من الذي الذي يجهل عامه. فالحاصل أقول الذي لم يرد إثباته ولا نفيه ماذا نقول فيه؟ يقول كالجسم والحي والجهة ونحو ذلك، نحو ذلك مثل كلمة عرض، هل الله جوهر ولا عرض؟ هل هو جسم وهل هو كذا؟ كل هذه ما ورد، ليس لنا حق أن نثبتها ولا أن نفيها. لماذا؟ لأنها لم ترد، وهي أمور غيبية ما يدرك لها نظير، فلا يحل لنا أن نتكلم فيها، لأننا لو تكلمنا لكنا قلنا ما لا نعلم فنسكت. ولهذا عابوا على السفارين رحمه الله قوله وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلم. نعم. إذن ماذا نقول فيها؟ نقول التوقف في لفظه ما نثبته ولا ننفيه. فإذا قال لنا قائل هل تقول إن الله جسم؟ وش تقول؟ أقول ما أقول شيء. هل إن الله ليس بجسم؟ وش نقول؟ أتوقف، ما تلزمني أن أقول إنه جسم ولا أنه غير جسم لأنه ما ورد، لكن المعنى لا بد أن نستقصد. فلا يثبتون ولا لعدم وروده. وأما معناه فيستفصلون عنه، فإن أريد به باطل ينزه الله عنه ردوه، وإن أريد به حق لا يمتنع على الله قبلوه. إن أريد به باطل ينزه الله عنه، ترى كلمة ينزه هذه صفة كاشفة وليس صفة مانعة. ما دي هذا بحث جديد ولا قديم؟ ها؟ صفة كاشفة. الصفة الكاشفة تكون كالعلة لما سبقها، تكون كالعلة لما سبقها، ولا يقصد أن تكون مخرجة ومقيدة. مثال ذلك: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم، أو اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبل. طيب، وربنا الذي لم يخلقنا ما نعبده؟ ما لنا رب لم يخلقنا؟ إذن الذي خلقكم يسميها العلماء صفة كاشفة، أي موضحة للمعنى، فهي موضحة لمعنى الرب، ربكم الذي خلقه، إن معنى الرب الذي خلقنا، فتكون كالتعليل لما سبق. طيب المعنى الآن: إن أريد به باطل ينزه الله عنه، هل هناك باطل لا ينزه الله عنه؟ لا، كل باطل فإن الله ينزه عنه. إذن فهذا التعبير باطل ينزه الله عنه، نقول كلمة ينزه الله عنه صفة كاشفة، أي مبينة بأن كل باطل فإن الله منزه عنه. هي من القيود المفهومة، لكن الأغلب غيره. قال ينزه الله عن ردوه الصفة المانعة. نعم، إذا قلت مثلا أكرم الطلبة المجتهدين، كلمة المجتهدين صفة مانعة تمنع غير المجتهد من دخوله هنا. طيب، إن أريد به حق قبلوه، وإن أريد به باطل ردوه. نبدأ الآن بكلمة الجسم. قلنا إن لفظها لا يطلق إثباتا ولا نفي، أما معناه فنسأل: ما لا تريد بالجسم؟ إن أردت بالجسم القائمة بنفسه المتصفة بما يليق به العالية على عرشه الآتية يوم الفصل للقضاء بين خلقه، إن أردت به هذا فهو حق، كل هذا ثابت لله عز وجل. وإن أردت بالجسم المركب من أجزاء وأعضاء يفتقر بعضها إلى بعض في الوجود، المفتقر إلى ما يمده من طعام وشراب وما أشبه ذلك، فهذا باطل، هذا باطل لا يجوز إثباته لله. وكذلك لو أردت جسما مماثلا للأجسام فهو أيضا باطل ينزه الله عنه. نأتي إلى كلمة الحيز، الحيز أو التحيز أو ما أشبه ذلك. يقول أنت: إذا قلت إن الله تعالى بذاته فوق خلقه لازم أن يكون منحازا أو في حيز أو متحيزا أو مثل هذا التعبير. فنقول كلمة حيز ما وردت لا إثباتا ولا نفيا، فنتوقف في لفظها. أما معناها فنسأل: إن أردت بالحيز أن الله عز وجل تحوزه المخلوقات وتحيط به فهذا باطل ممتنع على الله عز وجل، وإن أردت بكلمة حيز أنه منحاز عن المخلوقات بائن منها فهذا حق، فهذا حق. فهذا الشيء، لأنكم الآن لو طلعون كتب المعتزلة أو الأشعرية وجدتم يلزم من ذلك التحيز، يلزم من إثبات كذا أن يكون متحيزا وما أشبه ذلك. فحنا نقول: ليش أنكم تجلبون علينا نعم في هذه العبارات؟ نحن لا بد أن ننازلكم في الميدان حتى نعلم ماذا تريدون بالتحيز أو بالحيز أو ما أشبه ذلك. كلمة الجهة أيضا يقولون إنه ما يجوز إنك تقول إن الله في جهة. إذن ماذا أقول؟ فتقول إن الله في كل مكان، أي جهة تكون فالله فيها، أو تقول إن الله سبحانه وتعالى لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال. معدوم. أين المعدوم؟ هم قالوا يعني الأول مذهب الحلولية من الجهمية، والثاني مذهب المعطلة النفاة. الحلولية من الجهمية وغيره، والثاني مذهب المعطلة النفاة. وما تقول إن الله في جهة أبدا، إما قل في كل مكان ولا قل ليس في مكان. طيب هذا ماذا نقول له؟ نقول كلمة جهة لم ترد في القرآن ولا في السنة لا نفيا ولا إثباتا، لكن لماذا؟ لأنها تحتمل حقا وباطلا، وجاء بدلها مما لا يحتمل إلا الحق، إيش؟ العلو. جاء العلو. فنقول بناء على أنك لجأتنا وتقول أنه يلزم من كذا أن يكون الله في جهة، ننازلك، نقول إن أردت بالجهة ما فوق العالم فالله تعالى فوق العالم بلا شك، ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. وإن أردت بالجهة ما تحيط بالشيء إحاطة الظرف بمظروفه فهذا باطل. فإذا أردت أن الله في جهة يعني في مكان يحيط بالله عز وجل كإحاطة الظرف بالمظروف فهذا باطل، ولا يمكن أن يتصف الله به، لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. والسماوات السبع والأراضين السبع في كف الرحمن كخردلة في كف أحدنا، وقد وسع كرسيه السماوات والأرض وكرسيه موضع قدميه، ومن كان هذا عظمته فإنه لا يمكن أن يكون في جهة تحيط به. واضح الآن؟ فإذا نستفصل في المعنى ونقول إن أردت كذا فهو حق، إن أردت كذا فهو باطل. أما بالنسبة للفظ فإننا لا نتكلم به إثباتا ولا نفيا، لأن ذلك لم يرد في القرآن لا إثبات ولا نفي. وهذه الأشياء التي مثلنا بها يمثل بها الشيخ الإسلام ابن تيمية، لأنها هي ديدن أهل التعطيل. كل ما أرادوا ينفون الصفة قالوا هذا